ومن لم يستعمل من أراد. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي عن قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال لن أو لا نستعمل على عمل نستعمل على عملنا من أراده. انتهى الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإجارة، وقال بعد ذلك باب استئجار الرجل الصالح. وأتى الإمام البخاري رحمه الله بكتاب الإجارة بعد ما أتى بكتاب البيع وكتاب السلم وهو نوع من البيع، وكتاب الشفعة وهي نوع من البيع لأنه خاص بالشريك، يكون له حق انتزاع حصة شريكه التي انتقلت إلى شخص آخر، مثل الثمن الذي انتقلت إلى الأجنبي به. أتابع ذلك بكتاب الإجارة. والإجارة لها شبه في البيع وتختلف عن البيع، لها شبه في البيع من جهة أن فيها تمليك، كما أن البيع تمليك، إلا أن البيع تمليك الأعيان والإجارة تمليك المنافع، تمليك المنافع منافع الأعيان. والإجارة في اللغة من الإثابة، والأجر هو الثواب، يقال آجره يعني أثابه. وأما في الاصطلاح فالإجارة هي تمليك منفعة رقبة بعوض إلى أجل، تمليك منفعة رقبة بعوض إلى أجل. فتمليك منفعة خرج فيه تمليك العين، لأن تمليك العين هو البيع أو الهبة، هبة العين، لأن فيه تمليك. إنسان في ملكه عين من الأعيان فيبيعها على إنسان فينتقل ملكيتها إلى المشتري، أو يكون له عين من الأعيان فيهبها لشخص فتنتقل ملكيتها إلى من وهبت له. أما الإجارة فهي تمليك المنافع، تمليك منافع الأعيان بعوض إلى أجل. فذكر المنافع يخرج الأعيان، يخرج تمليك الأعيان، يعني الذات والعين المبيعة، هذه ينتقل الملك في العين. يعني إنسان باع سيارة يمتلك السيارة، يعني يمتلك هذه العين، أو دابة يمتلك الدابة، أو دار يمتلك الدار، أو أرض يمتلك الأرض يتصرف بها كيف يشاء ويملكها ملكا مؤبدا. أما الإجارة فهي تمليك المنافع، يعني معناه الاستفادة من منفعة الدار لفترة معينة، يعني يسكنها لمدة سنة. فمن استأجر دارا لمدة سنة ملك منافعها، يعني استخدامها في السكنة هذا ملك منفعة وليس ملك عين أو ملك رقبة، وإنما هو ملك منفعة، والرقبة باقية أو العين باقية على ملك ملكها، وإنما خرج منه منافعها فإنه لا يتصرف فيها مدة عقد الإجارة، وإنما يتصرف فيها من استأجر، لأن من استأجر دارا مثلا لمدة سنة مثلا فإنه يملك منافعها لمدة سنة، يسكن فيها أو يسكن فيها من يكون مثله أو دونه في الضرر. فإذا الإجارة تمليك المنفعة، تمليك منفعة رقبة بعوض إلى أجل. ويقال للعين أو يقال للشيء المعين يقال له عين ويقال له رقبة، ويعبرون عنها أحيانا بالأعيان وأعيان يعبرون عنها بالرقاب، وإنما يقال للأعيان الرقاب أو رقبة لأن من ملك أو الأصل أن من ملك دابة أخذ برقبتها، من ملك دابة فإنه يأخذ برقبتها يتصرف فيها كيف يشاء، فقيل للأعيان رقاب، ولهذا يعرفون الإجارة بأنها تمليك منفعة، تمليك منفعة رقبة، تمليك منفعة رقبة بعوض. وبعوض يخرج ما لو أن إنسانا تبرع أو تصدق بمنفعة سكن دار، وإن هذا نجا الهجار، وإنما هو تبرع وإحسان ومنحة وإكرام. والإجارة لا بد فيها من العوض، لأنه إذا كان ما فيها عوض وإنما هي منحة ما يقال لها إجارة. الإجارة لا بد فيها من شيئين، الأجرة التي هي العوض، وعين مستأجرة يستفاد من منفعتها التي هي الدار أو الدابة أو السيارة مثلا إلى أجل. الأجل في الإجارة لا بد منه، وإلا أدى وأفضى إلى أنه يكون الإنسان يستفيد من المنافع أبدا، وهذا لا يطابق الإجارة، وإنما هذا يطابق التملك، تملك الأعيان. وأما الإجارة فلا بد من تحديد أجل ينتهي إليه عقد الإجارة، لا بد من تحديد أمد ينتهي إليه عقد الإجارة، وهذا مما تخالف فيه الإجارة البيع، لأن البيع ليس له غاية، الإنسان إذا اشترى شيء ملكه أبدا، خرج من ملك البائع ودخل في المشتري، في ملك المشتري ملك مؤبد ما له غاية، ما هو لمدة سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا عشر ولا خمس، وإنما هو يتصرف فيه كيف يشاء. وأما البيع يعني فإنه، وأما الإجارة فإنه لا بد فيها من الأجل، ولو لم يذكر الأجل لصارت مثل البيع، لأن صاحب الرقبة لا يستفيد منها وصاحب العين ما يستفيد منها ما دام منافعها يعني ملكت، إذن ما بقي لبقاء العين فائدة، لأن العين إنما يستفاد منها أو إنما يحرص عليها ويرغب فيها من أجل منفعتها، وإذا سلبت المنفعة ما بقي شيء يمكن أن يستفاد به من العين مثلا من الدار المستأجرة. وإذا فإن الإجارة لا بد فيها من الأجل المحدد، سنة سنتين ثلاث عشر خمس عشرين ثلاثين إلى آخره، المهم أن يكون في تحديد. إذا فالإجارة تمليك منفعة رقبة بعوض إلى أجل. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب استئجار الرجل الصالح، ويقصد بهذا أن الذي يستأجر والذي يناسب استئجاره والتجارة أولى من غيره أن يكون صالحا وأن يكون مستقيما، لأن الصالح يخاف الله ويراقب الله ويؤدي حقوق الله وحقوق عباد الله. من الأشياء التي تستفاد من كون الإنسان يتعامل مع رجل صالح ويستأجر رجل صالح ويعمل له أنه يأمن، لأن الذي يخاف الله عز وجل ويرجوه يؤدي حق الله وحق عباده، بخلاف غيره فإنه يفرط في حق الله ويفرط في حق عباد الله عز وجل. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله بعض الترجمة بعض الأحاديث التي أشار إليها ثم أسندها، ثم أسند الأحاديث التي مشتملة على هذه القطع التي ذكرها في أول الترجمة، فقال: والخازن الأمين أحد المتصدقين. ثم أورد الحديث بعد ذلك: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. الشاهد قولها الخازن الأمين، وهذا ليس في تنصيص على الإجارة، ولكن في الغالب أن الخزنة والذين يستعملون في الخزانة أن يكون الإنسان مستأجر، لأن الاستعمال العمل بدون مقابل ليس هذا هو الأصل، وإنما الأصل أن الناس في الغالب يعملون أعمالا في مقابل أجور يأخذونها. فإذا وجه دخول أو إيراد هذا الحديث في كتاب الإجارة من جهة أن الخازن الذي يكون أمينا يحرص عليه ويرغب فيه، لأنه يكون مأمونا على ما في يده ومطمئنا إلى سلامة ما في يده من أن يتعرض لخيانة أو إضاعة وإخلاف. وفي الغالب أن من يكون في الخزانة أو يكون في عمل لإنسان أن يكون يعمل له بأجر. ثم الحديث ثم وقبل ذلك أورد قصة موسى عليه الصلاة والسلام الذي جاء ذكرها في القرآن، ما ذكره الله عز وجل عن إحدى البنتين للرجل الصالح الذي صاهره موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وقالت له إحدى ابنتيه لأبت استأجره: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والحل الشاهد: إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا هو مقصود من الترجمة، لأن القوي يكون عنده قدرة على القيام بالعمل، والأمين يكون مستأمن ومطمئن إلى حفظ ما في يده وعدم ضياعه. وإذا اجتمع في العامل أو الأجير أو الأمير أو الوالي أن يكون قويا أمينا، فقد اجتمعت الخصال التي هي مرغوبة ومطلوبة فيمن يولى شيء من الأعمال. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم حصل الاستئجار بين موسى عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل الذي تزوج إحدى ابنتيه على أن يأجره ويعمل عنده 8 حجج في 8 سنوات. ثم بعد ذلك أتى الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه 2 من الأشعريين، يعني من قومه ومن جماعته، لأنهم كلهم أشعريون هؤلاء الثلاثة، أبو موسى واثنان من جماعته وقومه الأشعريين، وأبو موسى كان بينهما وما كان يعرف عنهم شيء أنهم يريدون أن يتحدثوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. فلما وصلوا إليه طلبوا منه أن يوليهم وأن يكونوا عمالا من أجل أن يحصلوا أجورا على أعمالهم. وأبو موسى رضي الله عنه ما كان يعرف مقصودهم لما جاءه إياهم، فخشي أن يظن به أنه جاءه وإياهم وقصدهم واحد، ولكنه سكت وهم تكلموا. فأراد أن يبرئ ساحته وقال: يا رسول الله والله ما علم بأنهم يريدون العمل، يعني أني ما دريت عن رغبتهم وأني ما جرى بيني وبينهم كلام ولا أعرف يعني شيء عن هذه الرغبة إلا الآن، لأنه لو لم يبدي هذا لفهم منه أن جاءه وإياهم رغبة واحدة، لكن بعضهم يتكلم وبعضهم يسكت. فهو لما حصل هذا، لما حصل ما حصل من طلبه العمل وقد جاءوا جميعا ثلاثة، فخشي أن يظن به أنه مشارك لهم في الرغبة وأنه جاء يرغب كما رغبوا، إلا أنه سكت وهم بدأوا بالكلام، والكلام للجميع والسؤال إنما هو للجميع. فبرأ ساحته وقال: إنني ما علمت أنهما يريدان العمل، وهذا الذي قالاه ما علمت به قبل الآن. هذا هو مراده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لا أو لن نولي عملنا من أراد، فلم يولي هذين الرجلين وولى أبو موسى الأشعري، لم يولي هذين الرجلين وولى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. محل الشاهد منه كونهم جاءوا يطلبون العمل أجل أن يحصلوا أجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا نولي على عملنا من أراد، من أراد الإمارة أو أراد الولاية وحرص عليها فإنه لا يعني لا يولى ولا ينبغي أن يولى. وكما ذكرت يعني محل الشاهد منهم جاءوا يطلبون أن يولوا، وهذا الطلب إنما هو من أجل الأجرة، كان يكون عمال على الصدقات، والصدقات اللي كما هو معلوم أحد مصارفها الثمانية إعطاء العاملين عليها أجرتهم، الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والعاملون عليها يعطون منها ولو كانوا أغنياء، لأنها أجرة وهي في مقابل عمل. والله تعالى شرع أن من عمل على الزكاة فيمكن أن يعطى من الزكاة أجرته عليها. باب رعي الغنم على قراريه. وأما صاحب موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو زوج ابنتين، الذي هو أبو الابنتين والذي عرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتين، فمن العلماء من قال إنه شعيب نبي الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إنه غيره وأنه ليس هو. ومما يوضح ويبين أن هذا الرجل ليس شعيبا أن الله عز وجل لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الأعراف وذكر قصة نوح وقصة هود ثم قصة صالح ثم قصة شعيب، ثم بعد ذلك جاء الآيات التي فيها إهلاك الأمم وتعذيب من يستحق العذاب، قال: ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى، بعدما حكى الله عز وجل هذه الأمم السابقة وهؤلاء الرسل ما حصل بينهم وبين أقوامهم، ثم ذكر بعد ذلك محل من العقوبات في المكذبين وما جرى عليهم من العذاب، قال بعد ذلك: ثم بعثنا من بعدهم موسى. وهذا يشعر ويدل على أن موسى إنما جاء بعد شعيب زمن، لأن موسى إنما جاء بعد شعيب بزمن. ثم أيضا قد جاء في القرآن أن شعيبا لما ذكر حذر قومه لأجل من يكون شقاقا يصيبكم ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، ثم قال وما قوم لوط منكم ببعيد، وقوم لوط منكم ببعيد، وكأنها قريب قريب العهد لقوم لوط. قوم لوط يعني كانوا في زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وموسى إنما جاء بعد مدة، يعني بعد ما يعني جاء يعني بعد يوسف وبعد بعد ذلك، لأنه جاء في قصة ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات ونزلتم بشك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم أي ما الله بعد رسوله. فالذي يظهر من النصوص أن هذا الرجل الذي صاهر موسى ليس شعيبا، ليس هو شعيب النبي الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو رجل آخر غيره. باب رعي الغنم على قراريط. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وهذا الترجمة باب رعاية الغنم، باب رعي الغنم على باب رعي الغنم على قراريط. رعي الغنم يعني الاستئجار، يعني كل إنسان يرعى الغنم بالأجرة، وعلى قراريط يعني التي هي الأجرة. قراريط جمع قيراط، وهي الأجرة، مقصود هنا الأجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. هذا فيه أن سنة الله عز وجل في رسله أنهم قبل أن يرسلهم الله عز وجل يتولون الرعاية في الغنم، وذلك أن رعايتها فيه تمرين لهم على الحفظ والصيانة والإصلاح والمحافظة عليها. فإذا حصل هذا في أوائل أمرهم فإن هذا من فيه تمرين لهم على القيام بالمهمة عندما يرسلهم الله عز وجل إلى رسله من الصبر والاحتساب وما إلى ذلك من الأشياء التي تحصل في رعاية الغنم. لأن من رعى الغنم محتاج إلى صبر، لأنها تتفرق ويحتاج إلى جمعها، يحتاج إلى جمعها ويحتاج إلى أن ينتقل فيها إلى الأماكن التي هي صالحة ويبتعد بها عن الأماكن المجدبة. فكان سنة الله عز وجل في رسله أن يكون كذلك. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله النبي لرعاه، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هل الشاهد منه قراريط على قراريط يعني بأجرة، يعني في مقابل رعي الغنم. باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا عن بني الديل واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية. قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما فواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديني، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. هذه الترجمة يقول لنا البخاري رحمه الله: باب استئجار المشركين عند الضرورة. باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. ثم أورد تحت ذلك الإشارة إلى حديث يأتي ذكره، وهو كون سلم حامل يهود خيبر، يعني على أن يقوموا بزراعتها وعلى أن يقوموا بمعالجة نخلها وسترها، على أن يكون لهم جزء من الثمرة ومن الزرع في مقابل عمله، والمسلمين الجزء الآخر الذي هو النصف، وهذا اللي يسمى مزارعه مساقات. مزارعه مساقات، المزارعة على الأرض لتزرع بحيث يكون لصاحب الأرض سهم وللعامل سهم، والمساقات على الشجر الموجود المحافظة عليه وسقيه ورعايته، ويكون للعامل نصف الثمرة ولصاحب الأصل نصفها. هذا يسمى مزارعة ومساقات. والرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل يهود خيبر على أن يقوموا بعمل في الأرض والشجر ولهم الشطر في مقابل أعمالهم. ثم أورد حديث عائشة رضي الله، قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الهجرة، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من الطيل هاديا في الريفة، يعني ماهر في الدلالة ولمعرفة الطريق. الخريج هو الماهر لمعرفة الطرق، والذي يعرفها ويقوم على خبرة تامة بها، فهي زيادة في الدلالة، لأن الدليل أخص منه من يكون خريجا، لأن هذا وصف أخص، وهو الماهر المتمكن الخبير خبرة فانه واسعة في الدلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، اتفق مع عبد الله بن أريقة وهم بن الدين، وهو خبير في الدلالة وهو الخريج، ودفع إليه راحلتيهما ووعداه الغار بعد ثلاث، وجاءهما على الميعاد، وانطلقوا متجهين إلى المدينة. هل الشاهد من هذا كون مثلاً استأجره وهو مشرك على دين كفار قريش؟ البخاري رحمه الله عقد الترجمة بأن استخدامهم في الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام، معنى هذا أنه إذا وجد أهل الإسلام فهم أولى من الكفار بأن يستفاد منهم وأن يستعملوا وأن يستأجروا. وهناك حديث آخر يدل على الضرورة، وأن الاستخدام إنما يكون عند الضرورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر رواه مسلم في صحيحه: لما جاء رجل وقال أرجع إنا لا نستعين بالمشرك، إنا لا نستعين بالمشرك. ولا شك أن العمل إذا كان يوجد في المسلمين من يقوم به فالأولى والذي ينبغي ألا يستخدم الكفار، بل يستخدم المسلمون، خاصة في الأعمال اليسيرة السهلة مثل الخدمة في البيوت أو السواقين. في هذا الزمن كثر استخدام المستخدمين، وفيهم الكفار الذين يعبدون غير الله عز وجل، مع أنه يوجد في المسلمين من يقوم بهذا، لأن هذا عمل سهل، أصمد يكون سائق أو يكون في عمل بسيط، لأن اختيار المسلمين واستخدام المسلمين عند الحاجة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك الأولى المسلم والكافر ليس من المناسب أن استخدم من أجل أن يقوم بعمل بسيط يمكن أن يقوم به الكثير من المسلمين. الآن في شركات يعني رأسها مشركين، باب استئجار أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. فقال حدثنا يحيى بن الركير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح 3. وهذه الترجمة هي باب من يستأجر أجيرا على أن يعمل له بعد 3 أو بعد سنة أو بعد شهر أو سنة جاز، وهما على شرطهما إذا جاء الأجل. الإمام البخاري رحمه الله يقصد بهذا أن عقد الإجارة ليس من شرطه أن يكون الانتفاع بالمستأجر يلي العقد مباشرة، بل لو كان هناك مهلة أو فترة بين وقت إبرام العقد وبين تسليم العين المستأجرة فإن ذلك لا بأس به، كأن يستأجر دارا الآن ويبرم العقد لمدة سنة فردا من أول رجل، يعني بعد 4 أشهر، فالعقد أبرم في وقت والتسليم في وقت آخر، وليس وقت التسليم متصلا بوقت العقد. فهذا هو مقصود الترجمة هنا، باب إذا استأجر أجيرا على أن يعمل له بعد 3 أو شهر أو سنة جاز، وهم على شرطهما إلى جانبه. ثم أرد هذا القطعة من حديث الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أبو بكر هذا الرجل ليكون دليلا له على المدينة، وخلال هذه سنة بعد 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيضع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال أحسبه. قال كما يقضم الفحم. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه القصة أن رجلا عض يد رجلا فأهدر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. وهذه ترجمة لباب الأجير في الغزو، المقصود منها أن استعمال الأجير أنه ممكن ولو في أمور التي يكون فيها التعبد والقربة إلى الله عز وجل وهو الجهاد في سبيل الله، كون يكون معه أحد يخدمه ويساعده ويستأجره يعني معه ليقوم على شؤونه أو على خدمته لا بأس بهذا. فأورد فيه هذا الحديث حديث يعلى بن أبي أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة، يعني وهي غزوة تبوك، وهي التي كان فيها شدة، وكانت في شدة الصيف فيها حرارة شديدة وفيها قلة ذات يد غزا يعني ابن أمية معركة من هذه الغزوة، وقال وكانت من أوثق أعمالي في نفسي، لأن من أحب الأعمال الصالحة التي عملتها إلى نفسي، يعني يتذكر هذا العمل الصالح ويصر ويفرح بأنه عمل هذا العمل الصالح، وهو أنه غزا مع رسول الله وسلم في هذا الجيش، يعني وهو هذا الزمن الذي هو زمن حسرة وزمن شدة ومشقة، فكان يقول لي أجير، يعني معه أجير لما غزا مع رسول الله هذه الغزوة، فتخاصم هو إنسان قاتل إنسان، يعني تخاصم معه، ومعنى أنه قاتل المشركين حصل بينه وبين واحد كافر، لا، قاتل إنسان يعني خاصمه وتنازع، حصل بينه شجاع ومخاصمة، فعض يعني يد إنسان، فذاك المحظوظة يده نزعها بسرعة فخرجت الثنية، فجاء الذي خرجت ثنيته يشتكي، يعني جاء رسول الله يقول ان هذا يعني اخرج ثنيتي، فرسول اهدر هذه الثنية، يعني ما لها لا دية ولا قصاص، ثم قال له اتريد منه ان يدع يده في فيك تقضمها، تريد منه يعني يترك يدها اذا احس بالالم يصبر، وأنت تعلكها وتلوثها وتقضمها كما يقضم الفحم، هذا أحس بالوجع وأحس بهذا فكلها بسرعة إذا يتخلص من هذا الوجع وهذا العض، فخرجت الثنية بهذه النزعة، فأهدر من خلالنا ثنيته وبين له خطأه، وقال له أتريد منه أن يضع أو أن يترك يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، يعني مثل البعير الذي يقضم شيء كل شيء، يعني يقطعه بأسنانه، محل الشاهد من البخاري رحمه الله من قوله وكان لي أجير، يعني وفيه الاستئجار واتخاذ الأجير في الغزو. باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، لقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله والله على ما نقول وكيل، يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنه في التعزية أجرك الله. باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، لقوله إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض الجاس، باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل. أورد فيه قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل الصالح الذي صاهره وتزوج ابنته، بقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج وإن كنت عشرا فمن عندك، إلى قوله الله على ما نقول وكيل، يعني بيّن الأجل، فيه بيان مفروض من هذا أن بيان الأجل هذا أمر لا بد منه، والعمل يمكن أن يترك إلى ما هو معلوم أو ما هو معروف يعني بينهم، لم يذكر العمل هنا لكونه معلوم ومتعارف عليه عندهم، فالأجل لا بد منه، والعمل يعني لأبانا يعني سيستخدمه في يعني باستخدام الأجير في عمل من الأعمال يطيقه ولا يشق عليه، فإن له إذا لم يحدده العمل له أن يجعله يشتغل في أي عمل من الأعمال، بشرط أن يكون مطيقا له لا أن يكون شاقا عليه، ويمكن يستأجر أجير يعمل له يوم في كذا ويوم يعمل له في كذا، يعني معناه منافع مبذولة له يتصرف فيه كيف يشاء، يشاء يعني يرسله يرعى غنم، يشاء يعني يشتغل في حفر دير أو يبني قصر أو يعني يعمل عمل الأعمال يطيقها، لا بأس بذلك. لكن الشيء الذي لا بد منه هو الأجل، لأن الأجل لا بد فيه من غاية، وكذلك العمل لا بد أن يكون معلوم النوع، لا بد أن يكون معلوما نوعه، أن يكون معلوما، لكنه يمكن أن يترك للعلم به ولمعرفته ولكون الأعمال تكون معروفة بالنسبة لكل أحد، يعني أعمال الشخص. يعني صاحب بستان يعني معناه أن العمل بستان، وإذا كان صاحب غنم يعني معروف كيفية العمل عنده، وإذا كان صاحب يعني أي مهنة من المهن معروف إيش العمل الذي سيكون، إذا كان مثلا صاحب نجار أو حداد أو ما إلى ذلك معروف عمل هذا الرجل الذي يريد أن يستأجر غيره. فقالوا يأجر فلانا يعطيه أجر، هذا تفسير لما جاء عند الآن تأجرني، تأجرني أراد أن يفسر كلمة يأجر وتأجر، لأنه لما جاء له هذه الآية أو هذا اللفظ من الآية تأجون الآن تأجرني ثمانية حجج. ومنه يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنه بالتعزية أجرك الله، ومنه بالتعزية أجرك الله يعني أثابك الله وأعطاك أجرا على صبرك واحتسابك في مصيبتك التي حلت بك، يعني هذا دعاء يدعى به بالتعزية، وقال أجرك الله يعني أثابك الله. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يريد عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال سمعته يحدثه عن سعيد قال قال لابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق ووجد جدارا يريد أن ينقض، قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام، قال يعلى حسبت سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال سعيد أجر نأكله. وهذه الترجمة باب إذا استأجر أجيرا ليقيم له على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض، على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازا، باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازا، يعني إذا استأجر أجيرا جازا. وأورد يعني هذا يعني هذا النبي المتعب رضي الله تعالى عنه في هذه الآية التي هي من الآيات المشتملة على بيان قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، وكان كما قصه الله عز وجل من شأنهما حصل ثلاث حالات الحوادث، الحادثة الأولى غرق السفينة، والثانية قتل الغلام، والثالثة كونهم جاءوا إلى أهل قرية فطلبوا منهم الضيافة فامتنعوا من أن يضيفوهم، ثم جاء وإلى جدار يريد أن ينقض فأقامه. وذكر في التفسير يعني قال بيده هكذا أو مسحه، ومقصود من هذا أن الآية جاء فيها لو شئت لاتخذت عليه أجرا، شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني هؤلاء الذين طلبنا منهم الضيافة فلم يضيفونا، ومع ذلك أنت قمت بهذا العمل، لو أخذت مقابل هذا العمل أجرا نأكل منه، ودائما هم ضيفون وأنت أحسنت إليهم في إقامة هذا الجدار الذي يريد أن ينقض، فلو أخذت مقابل هذا العمل أجرا لنأكل منه لأنهم ما حصل لنا منهم ضيافة، فيكون هذا العمل الذي عملته لهم يكون له مقابله الأجرة فنأكل منها. فالإقامة على بناء جدار أو حائط يريد أن ينقض بأن يعني يصلحه أو يسنده أو يعدمه ويبنيه من جديد أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يتفق عليها، كل هذا يدخل في الإجارة. باب الإجارة إلى نصف النهار. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذه الترجمة باب الإجارة إلى نصف النهار. باب الإجارة إلى نصف النهار، المفروض من هذا أن الإجارة ولو كانت يعني لمدة يسيرة أو لبعض يوم فإن كل ذلك داخل تحت الإجارة، يعني ليس بشرط الإجارة أن يكون أمدها طويل وأن تكون أشهر وسنين أو أيام أو يوم كامل، بل يمكن أن تكون بعض نهار عشان يعمل عمل ويحدد وقت له بداية وله نهاية، فإذا عمل العامل فيه أخذ أجره. هذا هو مقصود البخاري من ذكر الترجمة هنا، وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل لهذه الأمة ولأهل الكتاب، وأن اليهود مثلهم كمثل أنه قيل لهم: اعملوا إلى نصف النهار ولكم قيراط، فعملوا. والنصارى عملت من بعد ذلك إلى العصر فعملوا ولهم قيراط، وهذه الأمة عملت من العصر إلى غروب الشمس لها قيراطان، فالعمل في صورته وفي مدته أقل من بعض ما تقدمه أو من تقدم، ولكن الأجر أكثر، والفضل من الله عز وجل، وهو الذي يتفضل بأن يعطي هذا ما يشاء ويعطي هذا ما يشاء، فكل فضل الله عز وجل يجود به، فيتفضل على من عمل عملا بما شاء من الفضل، ويتفضل على غيره بأن يعطيه أكثر ولو كان ذلك العمل قليلا، فيما جاء في قصة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثله أحد ولا نصيب. الله عز وجل يتفضل ويجود، وكل ذلك فضل منه وامتنان، ويضاعف لمن يشاء ولا يظلم أحد. باب الإجارة إلى صلاة العصر. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل أرمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا الحديث جاء من طريق أخرى لكنه أورده من أجل ذكر الغاية أنها صلاة العصر، وأن في الأول إلى نصف النهار، وهنا الغاية صلاة العصر. وأورد حديثا الحديث من طريق أخرى نفس الحديث الذي هو مثل ذلك ظهور المسلمين في هذه الأمة واليهود والنصارى، وأن هذه الأمة يعني أكثر أجرا، وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليها وأكرمها بهذا الفضل منه سبحانه وتعالى. وما ظلم اليهود والنصارى، لكن إعطاؤه الفضل فضله، يتفضل على من شاء فيعطي من شاء ما شاء، والله تعالى يفضل بعض خلقه على بعض، وكل ذلك تفضل منه وإحسان، ولا يهضم أحد حقه ولا ينقص أحد حقه، ولكن الله تعالى يعطي من شاء ويجود على من شاء بأن يعطيه أكثر من غيره، لأن الكل فضله والكل جوده وكرمه سبحانه وتعالى، ويتفضل على من شاء بما شاء، فيسوي بين من شاء ومن شاء، ويفضل بعض من شاء على من شاء. والله سبحانه وتعالى بحكمة بالغة وذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. باب إثم من منع أجر الأجير. قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وقيل إن من أسباب التفاوت بين هذه الأمة والأمم السابقة أن اليهود كان الأول قد بعث إليه موسى عليه الصلاة والسلام، ولما جاء عيسى آمن به من آمن وكفر به من كفر، فكان يعني النصارى بعث إليهم اليهود بعث إليهم موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى بعث إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فالنصارى من آمن منهم بموسى وبعيسى تميزوا على الذين آمنوا بموسى وحده وهم اليهود، ولم يؤمنوا بعيسى بعدما جاء، فصار هؤلاء مدتهم أقل، وقد ساووا اليهود بالأجر، لأن أولئك من هؤلاء إلى نصف من أول النهار إلى نصف النهار، وهؤلاء من الظهر إلى العصر، وفترة من الظهر إلى العصر قليلة بالنسبة للفترة الصباحية التي هي الظهر، فساوى هؤلاء في الأجر، وإن كانوا تفاوتوا معهم في المدة، لأن النصارى من آمن منهم بموسى وعيسى لما حصل يعني هذا الفضل، وأما هذه الأمة فآمنت بموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فكان لهم قراطان لهذه الفترة الباقية، لهذه الفترة الباقية. قيل هذا من أوجه التعليل لهذا التفاوت في الأجر مع التفاوت في هذه المدد. باب إذن من منع أجر الأجير. وباب إذن من منع أجر الأجير قد أورد فيه الحديث الذي سبق مرة قريبا في كتاب البيوع: من استعبد، من باع عبدا، من باع حرا. وأورد فيه الحديث الذي مر هناك من طريق أخرى، وفيه قول الله عز وجل في حديث القدسي: يا هاتين من خصمه يوم القيامة، رجل أعطى ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. وهذا من أجل أورده في باب من باع حرا، وهنا أورد من أجل الجملة الأخيرة وهي استئجار الأجير واستيفاء العمل منه وعدم إعطائه أجرا. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل فلم يعطه أجرا، يعني الذي له أخذه والذي عليه لم يعطه، فهذا إثمه وهذه عقوبته أن الله تعالى خصمه يوم القيامة. باب الإجارة من العصر إلى الليل. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لكم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فكذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. وهذا الحديث يعني يختلف عن الحديث الذي مر، لأن الذي مر أنهم كانوا اليهود سجلا نصف النهار والنصارى إلى من الظهر إلى العصر، والمسلمون من العصر إلى المغرب. وأما هذا الحديث فسياقه يختلف، فقيل إنه في قصة أخرى وأنه ليس متفقا مع ذلك، لأن هذا إرادة غير إرادة هذا، غير إرادة ما تقدم. وأن المحفوظ أن اليهود طلب منهم أن يعملوا اليوم بأكمله، فلما جاء نصف النهار تركوا وقالوا: لا نريد أن نستمر وعملنا باطل. ثم استأجر آخرين، فلما جاء قال لهم: أكملوا بقية اليوم ولكم الأجر، فعملوا العصر ثم قالوا: لا نريد أن نستكمل وما مضى هو باطل. وعملوا استأجر الناس آخرين فعملوا فاستكملوا أجر الفريقين. قال: ذلك مثل ما فذلك مثلهم فمثلوا ما قبلوا من هذا النور. مثلهم ما قبلوا من هذا النور. قبلوا من هذا النور. الموضوع هو الهدى والحق الذي قبلوه. هذه الأمة قبلت هذا الحق والهدى الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فحصلوا الأجر كاملا. وأولئك لم يعملوا، والذي عملوا أبطلوه وألغوه ولم يستمروا إلى النهاية وإلى الغاية، فضاعت عليهم الفرصة

إذا باع لغيره بغير إذنه فرضي، إذا باع لغيره بغير إذنه فرضي. أورد هنا في كتاب الإجارة في تنمية ما يكون عندهم الأجر حتى ينمو ويزيد ويكون شيئا كثيرا، ثم قال بالترجمة أتى بلفظ يعني يفيد أن الأمر أعم من قضية الأجرة، فلذا عمل بما لغيره فاستفضل وزاد ونمى. وأورد فيه الحديث الطويل الذي سبق أن مر قريبا، والمقصود